الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 29 من أبواب كتاب التوحيد، يقول: باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما جاء في بيان حكم التنجيم وبيان أنواعه. والتنجيم إذا أطلق التنجيم فهو كما يعرف بعض العلماء بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو علم التنجيم إذا أطلق، فإن يراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فيقال ظهور النجم يؤذن بمولد فلان وإهلاك فلان وذهاب فلان وما شابه ذلك، وأنك ستعيش وأنك ستموت وأنه سيحصل كذا وسيحصل حروب، أو ربطها بالزلازل والبراكين والكوارث وما شابه ذلك. فهذا هو علم التنجيم إذا أطلق، وهو نوعان: هذا ربط الحوادث أو الاستدلال بالأحوال الفلكية وما يجري في الفلك من حركات النجوم اقترانها وذهابها بما يحدث في الأرض، هذا نوعان. النوع الأول نسبة ما وقع إليها، أي إذا وقع شيء في الأرض قيل هذا بسبب ظهور نجم فلان، أو هذا لأجل اقتران هذين النجمين، أو لأجل اقتران ذلك الكوكب، فهذا نسبة تكون بعد وقوع الشيء. والحالة الثانية والنوع الثاني هو الاستدلال بها على المستقبل، ولذلك هذا نوع من نوع الرجم أو علم الغيب وادعاء الغيب. قال: ينظر المنجم في السماوات فيقول سيحصل كذا وسيولد كذا وسيهلك رئيس دولة وتحصل حروب وتأتي زلازل وما شابه ذلك، فهو يتنبأ في المستقبل. إذن هو نوعان، هذا العلم المذموم الذي أطلق يراد به نسبة ما وقع إلى هذه النجوم، ويراد به كذلك استدلال بها وحركاتها ومسيرها على ما سيحصل في المستقبل، وكلاهما باطل. بل علم التنجيم بكلا نوعين من أنواع الشرك، فهو نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فالتنجيم بمعنى الثاني هو استدلال بحركات الكواكب والنجوم على ما سيحصل، هذا هو الكهانة. وقد ذكرنا ذلك في باب ما جاء في الكهان، وأن الكهان كل من ادعى علم الغيب سواء استدل به على حركات الأفلاك أو في الخط في الأرض أو في الكف أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فكل من ادعى علم الغيب فهو كاهن. فالتنجيم بمعنى الاستدلال بها على من سيحصل هذا داخل في الكهانة. وأما بالمعنى الأول وهو نسبة ما حصل ووقع إليه، فإذا وقع شيء قيل هذا بسبب كذا، فهذا هو من أنواع أو من داخل من تحت الاستسقاء بالأنواع ونحو ذلك. وسيأتي الشيخ سيعرض الفصل الذي يلي هذا في هذا الأمر، وهو نسبة ما يحصل من المطر والرياح وما شابه ذلك بحركات النجوم، لكن هذه نسبة تكون بعد ما يقع الشيء، فيقول هذا المطر نزل بسبب ظهور نجم فلاني أو ما شابه ذلك. ومن ذلك أو مما يدخل في علم التنجيم، بل هو أغرب أنواع التنجيم، هو اعتقاد تأثيرها وفاعليتها بنفسها، كحال عباد الكواكب من الكلدانيين وغيرهم، وهذا هو الشرك المحض. وكلاهما كفر لكن هذا الشرك المحض، لأنه من عبادة غير الله تبارك وتعالى. فعباد الكواكب الذين ظهروا في العراق كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تؤثر وأنها تدبر أمر الملكوت، وصوروا لهذه الكواكب تماثيل. هذه التماثيل هي التي كسرها إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام بعث إلى قوم يعبدون الكواكب. كيف يقال يعبدون الكواكب وعندهم تماثيل؟ نقول: نعم، الذين ناظرهم بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لكونن من قوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هؤلاء هم الذين كسر أصنامهم، هؤلاء هم نفسهم الذين كسر أصنامهم، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونقول كيف هؤلاء؟ نقول نعم هؤلاء يعبدون الكواكب وصوروا لتلك الكواكب تماثيل، فلكل كوكب تمثال. فهو نظر في عباد الكواكب ثم كسر تلك الرموز التي ترمز إليها. فهذا شرك أحد، كما قال شيخ الإسلام الشرك نوعان أرضي وسماوي. أما الأرضي فشرك قوم نوح الذين عبدوا الأولياء من دون الله، والشرك السماوي شرك الملكوت شرك قوم إبراهيم الذين عبدوا تلك الكواكب واعتقدوا تأثيرها وروحانيتها كحال فلاسفة وغيرهم ممن يعتقدون تأثير هذه النجوم. فداخل في التنجيم، وهذا هو شرك معه. ومنه ما يعلم أو ما يعرف بعلم التسيير، هذا نوع من التنجيم نسبة إلى النجوم، لكنه نوع سائر وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بهذه النجوم بحركاتها أو مسيرها وماكنها على الجهات والأزمنة وما شابه ذلك. فطلوع نجم السهيل هذا معناه دخول وقت الأمطار، وظهور القطب الشمال يدل على جهة الشمال، فهكذا كان العلماء يستدلون بهذه النجوم على جهة القبلة وجهة الشمال، ويستدلون بها في مسيرهم. وقد امتن الله جل وعلا على الناس بذلك كما قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات جعلها في الأرض وجعلهم يهتدون بالنجم، أي في مسيرهم وسفرهم وحلهم وترحالهم. فهذا علم جائز وسائل، بل قد يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف القبلة إلا به، هنا يجب أن يتعلم عنه يتعلمه. وهذا ليس فيه ربط لهذه النجوم بحركة الأرض، وإنما استدلال بها على الجهات ودخول المواسم والأزمنة. يقول يدخل وصل فصل الشيء الصيف ظهر النجم، هذا عرف بالتجربة والتكرار، أي أن دائما حرارة تبدأ يعني يكون علامة على دخول تغير الزمان، لا يعني أن ظهور النجم في هذا الوقت هو سبب وجود الحر أو وجود المطر، لا، وإنما هو ميقات وزمان. فهذا لا بأس، لكن عموما التنجيم إذا أطلق يراد به النوع المذموم. إذا أطلق علم التنجيم أو ما ورد في الأحاديث من النهي عن التنجيم كما سيأتي يراد بها النوع المذموم. لذلك قال الشيخ باب ما جاء في التنجيم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاثة، أي خلق هذه ثلاثة أمور، قال زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ثلاثة أمور. قال فمن تأول فيها غير ذلك، أي استدل بها استخدمها لغير هذه الأمور ثلاث، أو اعتقد أن يستدل بها اليمن آخر، قال فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى كلامه. وهذا كلام قتادة أصله في كتاب الله، فإنه جعل هذه النجوم لثلاث أمور. قال زينة للسماء كما قال تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فذكر الله علته أنه جعل هذه النجوم زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا وقال شيخ قتادة وعلامات يهتدى بها، الأمر الثالث قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بالنجم يهتدون في المسير وفي الاتجاهات وما شابه ذلك. وقال جل وعلا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فكانوا يسيرون في سفر في البر وفي البحر ويزدلون على جهتهم بهذه النجوم. فهذه ثلاثة أمور ذكرها الله تبارك وتعالى أن الله خلق النجوم لأجلها. يقول قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي من اعتقد بالنجوم غير هذه الأمور الثلاثة التي ذكر الله فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به، كمن يستدل بهذه النجوم على المستقبل كالكهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكرنا أن المنجمين يتعاونون ويعبدون الشياطين كما هو حال السحرة، أو نوع من السحر ونوع من الكهانة. أو من يستدل بهذه الحوادث أو بالنجوم على ما يحصل في الأرض، يقول ما وقع من زلزال بسبب ظهور مذنب الفلاني، وما جاء من المطر بسبب ظهور النوع الفلاني أو ما شابه ذلك، أو العياذ بالله أن يعتقد أنها مؤثرة وأنها تدبر أمر الملكوت، فهذا علم التأثير وهو كفر وشرك. وكذلك علم الكهانة أو الاستدلال على المستقبل أيضا هو شرك وكفر مخرج من الملة. أما الاستدلال بها على ما وقع في الأرض وجعلها أسباب فسيأتي الكلام عليه في باب استسقاء الأنواء، وأنه نوع من الشرك الأصغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محذرا من أن يطلب الإنسان بهذه النجوم غير ما ذكره الله جل وعلا، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم. حيف الأئمة ظلم الأئمة، وتكذيب بالقدر كما حصل من تكذيب بقدر الله السابق، وما حصل من تكذيب خلقه ومشيئته. والشاهد منه قول: وإيمان بالنجوم. أي إن أخوف ما يخاف على النجوم هذا إيمان بالنجوم، أن يعتقد الإنسان في هذه النجوم أن لها ارتباطا بما يحصل في الأرض، أو أنه يمكن استدل بها على المستقبل، أو أن يعتقد في تأثيرها وما شابه ذلك. فقول إن أخوف ما أخاف على أمتي يدل على أن هذه من أعظم المحرمات، وذلك هذا نوع من أنواع الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى في النهي عن التنجيم، وأن الإنسان يخاف على أمتي من التنجيم، وأنه ذكر المكذبين وأن منهم من مصدهم بالنجوم وما شابه ذلك. هذا الحديث يشد بعضها بعض. فهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فمن طلب غير ذلك فقد ضل عن سواء السبيل. قال الشيخ: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنه، حرب كرمان خادم، ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. الشيخ ذكر هذا، والمراد بتعلم منازل القمر هو الاستدلال بها على علم التفسير، يعني المسألة ذكرناه، وهو أن يستدل في هذه المنازل القمر على ظهور المواسم ودخول الفصول وما شابه ذلك وزابع الجهات. والشيخ رحمه الله ذكر هنا خلافهم ليبين أمرين: أمر أن هناك من التنجيم ما هو سائغ، وهو الاستدلال بها على الجهات والأزمنة كما ذكرناه، وهما يعرف بعلم التفسير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ ذكر خلافهم في هذا الأمر الذي هو على أنه سائغ، ليدل على إذا كان الأمر الذي هو علم التفسير استدلال بالنجوم على الجهات وغير ذلك وتعلم لذلك قد كره بعض السلف، فكيف بالاستدلال بها على الحاجة الأرضية؟ فأدل على ماذا؟ على اتفاقهم على كراهية ذلك وأنه من أعظم المحرمات. فالشيخ ذكر اختلافهم فيما يجوز منه والتسير ليدل على اختلافهم أو على اتفاقهم على النهي عما سوى ذلك. إذا كان ما ساق منه التسير اختلفوا فيه، فكيف بما دلت الأدلة على تحريمه؟ فلا شك أنهم مجمعون على أنه باطل وأنه محرم وأنه ما خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح من هذه المسألة أن علم التفسير الاستدلال بها على الجهات والقبلة أنه جائز، بل على الصحيح قد يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستدل على اتجاه القبلة إلا بتعلم ذلك. وكتب الفقهاء تذكر ذلك، كتب مطولة كالمغني وغيره من الصوت تذكر كيف يستدل أهل الشام مثلا بهذه النجوم على جهة القبلة، فكان يعرف القبلة والشمس هو بالضبط. وهكذا كان رجل يسير في الأشهر يسير في فرسان ولا يخطئ الكعبة، هذا يخطئ بيت الله الحرام بالحج، يسيرون لأنهم يسيرون بهذه على جهاتهم. قال الشيخ رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاث لا يدخلون الجنة كما ذكرنا، هذا وعيد وحكم عام، وذكرنا تأويل ذلك إذا كان المذكور ليس الكفر. وهنا لا يدخل الجنة أي دخولا سالما من المحاسبة والعقوبة، لأن الدخول إذا أطلق يراد به الدخول السالم من العذاب، وإما أن يقال بأنه لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، مع أول الداخلين لكن سيحاسبون ويعذبون. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، الذي يعلم بالله مدمن الخمر يكثر منه حتى أصبح إدمانا، وقاطع الرحم، ذكرته رحمه قال والشاهد منه ومصدق بالسحر. هذا الشاهد من الحديث مصدق بالسحر مع أن الباب باب ما جاء في التنجيم، لأن الشيخ رحمه ذكر الحديث لأن التنجيم نوع من أنواع السحر، فهذا الحديث مصدق بالسحر يدخل فيه التنجيم. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا الحديث يدل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، وقلنا الجامع لذلك أنه مرتفع. هذا أمر. أمر ثاني أنها تشترك في أنها عبادة للشيطان، فالساحر لا يستطيع أن يتوصل إلى السحر إلا بأن يعبد الشيطان ويكفر بالله جل وعلا كفرا مغلظا. كذلك هؤلاء الشياطين لا تعين هؤلاء المنجمين في إخبار مما استطاعوا أن يتلقوه من خبر السماء، لا يستطيع أن يخبروا ذلك إلا أو لا يخبرون الكاهن المنجم إلا من يعبده وأن يكفر بالله جل وعلا كفرا مغلظا. فحقيقة الساحر وحقيقة المنجم واحد وحكمه واحد كما دلت عليه الأدلة وهو واقع أحواله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق النجوم، وهي ما ذكرها قتادة وذكر الله جل وعلا في كتابه أنها زينة في السماء الأمر الأول، وأنها رجوم للشياطين هؤلاء الذين يصعد بعضهم على بعض حتى يستمعوا لكلام الملائكة بفيما قدر الله جل وعلا. وذكر الله بأن الله جل وعلا سلط عليهم الشهب، وقد اختلف العلماء في تسليط الشهب. المعلوم في مصاحف البخاري أن الله جل وعلا حرق السماء كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، قال وأنا لمسنا الخمامة فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وصحيح الحديث أن الشياطين أرسل قال ما حرست السماء وحبست بحيث لا نستطيع أن نتلقف خبر السماء إلا لأمر حصل في الأرض، فبعثوا جنودهم يستخبرون في الأرض حتى وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن عند نخلة، فقالوا هذا الذي من أجل حرس السماء، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا وكان هذا علامة وإذا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس الله في السماء. ثم اختلف العلماء هل بقيت حراسة السماء مستمرة أم أنها كانت فقط في عصر الرسالة. على طول والصحيح أنها لا تزال مستمرة، لكن الحرس أو حراسة السماء كانت في عهد النبي أشد حماية للرسالة، فبعد ذلك بقيت محروسة لكن ليست كحراستها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك فكان كثير من هؤلاء يسترقون خبر السماء. والأمر الثالث أن علامات يهتدى بها. قال الشيخ المسألة الثانية الرد على من زعم غير ذلك، أي من زعم أن النجوم يمكن أن يستدل بها على أمر سوى ذلك، كما يستدل بها على ما وقع في الأرض أو على المستقبل أو ما شابه ذلك. وهذا المفروض من قول مما ذكر الشيخ من الآيات والأحاديث يدل عليه قول غزالة من تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الأمر الثالث ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وهذا كما كان يؤكد حرمة ما سواه، وإجمعنا العلماء على حرمة ما سواه. المسألة الرابعة يقول الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وهذا مقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة ثلاث لا يدخلون الجنة، هذا وعيد عظيم. وذكر من مصدق بالسحر مصدق بالسحر. قال الشيخ ولو عرف أنه باطل، أي من صدق بالسحر والتنجيم ولو عرف أنه باطل فهذا معرض الوعيد. ما معنى قول الشيخ ولو عرف أنه باطل؟ كيف يكون مصدق ومع ذلك يعرف أنه إيش باطل؟ لأن التصديق قد يكون باللسان وقد يكون إيش التصديق أصله في القلب ولا بد أن يظهر على اللسان، وذلك قد يكون اللسان مصدقا ظاهرا وباطنا وقد يكون مصدقا ظاهرا. مثال ذلك المنافقون يظهرون التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في باطنهم إيش يكفرون به، فهم في الظاهر مصدقون وفي الباطن مكذبون. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن التصديق وهذا هو اللغة العربية التصديق لا بد فيه من قول، لا يقال في اللغة فلان صدق فلانا أو كذبه بما وقع في قلبه، ما يقال أبدا. التصديق لا يكون إلا بأن يقتنع معه قول، ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثته لا يكفي بالإيمان حتى ينطق، وأنه لا يقال أن فلان قد صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطق. ولذلك الله جعل الشهادة، الشهادة إعلام وزيادة على مجرد الإخبار. فلا يغفل اللغة صدقه ولا كذبه إلا بأن يقول بلسانه. وذلك سيد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، وأنكروا على من قال بأن الإيمان هو التصديق، قالوا التصديق واللغة لا يقال صدق وهو بقلب فقط، يعني فلان يعتقد بقلبه صدق الآخر ولم ينطق بذلك، لا يقال باللغة أنه صدقه أبدا. وهذا معنى قول الشيخ ولو عرف أنه باطل، أي حتى لو صدق بالتنجيم بلسانه وأتى الكاهن وصدق نعم والله صحيح، ولو كان في باطله يكذب فهذا في حقيقته متوعد من النار داخل في قوله مصدق بالسحر. لأن التصديق يطلق على من أيش؟ من صدق بلسانه ولو لم يكن في قلبه تصديق لذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ومراد الشيخ رحمه الله أي باب ما جاء في ذلك من النهي بل والحكم بالكفر والتغليظ في ذلك. الأنواع جمع وهي منازل القمر، ينزل القمر منزلة منها كل 13 ليلة، ومجموع هذه المنازل في السنة كلها 28 منزلة، 28 منزلا، كل 13 ليلة ينزل منزلة من الشرق والغرب، ويعرف أهل الخبرة. فقول باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي الاستسقاء مراد به نسبة السقيا والمطر لهذه الأنواع، فينزل المطر يقال نعم مطرنا بنوع كذا، أي بسبب ظهور النوع الفلان نوع القمر جاء المطر، فربطوا هذا المطر الواقع في الأرض بحركات النجوم والكواكب والقمر، فنسبة ما يحصل في الدنيا في الأرض من السقيا والمطر إلى هذه الكواكب. وهذا كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون أن هذه الأنواع التي ينزلها القمر أنها تتسبب في نزول الأمطار فينسبون الأمطار إليها، وهذا نوع من التنجيم كما ذكرنا، لأن التنجيم هو الاستدلال بالحوادث الفلكية على إيش؟ أو بالحركات الفلكية على حوادث أرضية. فهؤلاء ربطوا ما حصل في الأرض، حادث الأرض هو المطر، ربطوه بالحالة أو بالحادث الفلكي وهو نزول القمر هذه المنزلة. فكل من ربطها حركات النجوم والكواكب بما يحصل في الأرض من مطر أو موت أو حياة ما شابه ذلك فهذا داخل في التنجيم. فالاستسقاء بالأنواع نوع من أنواع التنجيم، وذلك الشيخ أردف باب ما جاء في التنجيم بهذا الباب. والاستسقاء بالأنواع شرك بالله تبارك وتعالى، شرك بالله، كما سيأتي الحديث الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من نسب المطر إلى النوع بأنه كفر بالله، أي شرك بالله تبارك وتعالى. لماذا الاستسقاء ونسبة السقيا إلى المطر نوع من أنواع الشرك؟ نقول نسبة السقيا إلى النوع تكون على نوعين، إما أن يعتقد بأن هذا النوع هو الذي رزقنا المطر فهو الذي جلب المطر بذاته، فهذا اعتقاد مؤثر مع الله، هذا هو كفر وشرك ظاهر، لأنه اعتقد أن هناك من يملك التأثير مع الله ولم يعتقد استغلال الله جلاله بالتأثير، ولم يكن هذا حال عامة الناس آنذاك، وإنما الأمر الثاني أنهم يعتقدون أن الرزق المطر من الله، لكن يعتقدون أن هذه الأنواع سبب للأمطار، كما نقول الأمطار سبب للنبوت النبات والدواء سبب للشفاء وهكذا، فاعتقدوا أن هذه الأنواع سبب لنزول الأمطار لا أنها مؤثرة بذاته، وهذا شرك، شرك من وجهين. الأمر الأول أنهم اعتقدوها سببا، والقاعدة قد ذكرناها بأن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت كونه سببا لا من الشرع ولا من التجربة الحسية الظاهرة فهذا نوع من الشرك، لأن هذا مرتبط بالربوبية، فإن ربط الأشياء ببعضها وأن يجعل هذا سبب لهذا هذا ليس من شأن الإنسان بل هذا من شأن من؟ من شأن الله، وهذا لا يعلم إلا بأمرين، إلا بأن يخبرنا الله بأن هذا سبب، كما أخبر أن حب السوداء استشفاء من كل داء، والعسل ذكر الله فيه شفاء، ما شابه ذلك. وإما أن نرى ذلك ظاهرا متكررا فنعلم أن الله يقدر هذا الشيء بهذا، وهذا الأمر يكون بينهم ارتباط ظاهر ليس ظني حس، ولكن نقول التجربة الظاهرة. فبهذين أمرين يعلم أن هذا الشيء سبب لهذا، ومن غير ذلك يكون فيه تجرع على الربوبية. أن يقول سبب النوع سبب لهذا، أين الدليل من الشرع؟ ما في دليل من الشرع. أين الدليل من الظاهر وارتباط الظاهر؟ ليس هناك ارتباط بالظاهر إطلاقا. فهذا يدل على كونه شرك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من كونه شركا أن هؤلاء الذين يعتقدون أن الأنواء سبب للأمطار أنهم يعلقون القلوب بها ويلتفتون إليها، فتجد قلوبهم ملتفتة فيترقب منزلة القمر والنوء حتى ينزل المطر، ففيه نوع من التعلق، ولذلك فيه شائبتان، شائبة متعلقة بالربوبية وشائبة متعلقة بالألوهية، فكان لأجل ذلك شركا بالله جل وعلا، وشركا أصغر إلا أن اعتقد أنها تؤثر بذاتها، فهذا اعتقاد مؤثر مع الله، وهذا شرك أكبر ومروق من الدين. قال الشيخ: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر الشيخ هذه الآية وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون أي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. فتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعلون رزقكم، تجعلون ما رزقكم الله جل وعلا به من المطر، أنكم تكذبون. ما هو تكذيبهم؟ أنهم ينسبون المطر إلى الأنواع. قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ومطرنا بنجم كذا وكذا، فسمى الله جل وعلا ذلك تكذيبا لأنه كذب، وهذا فيه إبطال أن يكون هذه النجوم لها علاقة بالأمطار، فإن الله جل وعلا جعل ذلك كذبا، فلا علاقة بحركات النجوم لا بمطر ولا برياح ولا بأعاصير ولا بزلازل ولا براكين ولا بموت ولا بحياة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدل أيضا على أنها كفر أيضا، لأنه من باب كفر النعمة، والمعلوم أن المطر نعمة، والنعمة حقها أن تشكر، فمن نسب النعمة لغير الله وأضافها لغير الله كان كافرا بهذه النعمة، كما قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله أنها لم تشكر الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن نسبة السقي الأنواع أيضا نوع من أنواع كفر النعمة، نوع من أنواع كفر النعمة، لأن الله جل وعلا قد جعله تكذيبا. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، فإن هذه الآية تدل على بطلان نسبة المطر إلى حركات النجوم والأنواع وما شابه ذلك، بل الآية تدل على أن ذلك من الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع من أمر الجاهلية أي مما كان عليه أهل الجاهلية، مما شاع في أهل الجاهلية. أهل الجهل، المراد بالجاهلية هنا ما كان الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه من أمور الجاهلية المذمومة، وقلنا كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال: لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه الإمام مسلم. هذه الأمور ذكر أن منها باقية ستبقى في بعض المسلمين، وهذه من أمور موروثة عن أهل الجاهلية. قال: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب التفاخر بالآباء والأجداد، وفعل أبي كذا وفعل جدي كذا وكبيرنا فعل كذا، سمي حسب الإنسان يحسب. كان الناس كل يذكر ما مفاخرة وما أثر أجداده فأيما ذكر أكثر وكان حسابه أكثر كان أحسن، فسميت الحساب من أجل هذا. فالفخر الحساب ما يقع له، كل واحد يتفاخر بآبائه وأجداده، والفخر بما يفعله الإنسان، هذا هو الفخر. إذا لم تأخذ بآبائك ولا أجدادك فما الفخر بذلك؟ فالعيب من إذا كان آباؤك أجدادك أهل عز وتمكين وديانة وصلاح وما شابه ذلك من أمور ممدوحة وأنت لست على شاكلتهم، لا يكون علما فيك وليس فخرا. قال والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب له معنيان، الذم والعيب، فلان قبيلة كذا فيها كذا وقبيلة كذا فيها كذا وقبيلة كذا فيها كذا. وكان مما أشيع باب هكذا يعني باب النكتة كما قيل، كانت الباهلة قبيلة باهلة من كما قيل من أرض قبائل العرب، وذا كان الناس ينقمون على باهلة والرجل. فذكر في ذلك مع أن فيه من الصحابة رضي الله عنهم حفذات أبو أمام الباهلي وغيرهم، وفيهم قوات عظمى، قتيب مسلم الباهلي فاتح بلاد المشرق حتى وصل إلى الصين وقصة مشهورة. فقيل لرجل أترضى أن تكون أهل الجنة، أترضى أن تكون باهلي وتدخل الجنة، يعني تكون باهلي وتدخل الجنة جزاء أن تكون باهلي وتدخل الجنة؟ قال نعم، بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فالشاهد أن الطعن في الأنساب يدخل فيه الذم والعيب، وهذا كثير والأسف الشديد، ويدخل فيه نفي النسب، يقال فلان ليس لا ينسب إلى فلان، وفلان ليس من قبيلة فلان، وفلان كذا، هكذا رجل بالغيب. فأن ينفي أن ينفى الشخص من نسبه، إما من نسب أبيه من نسب جده من نسب قبيلته، فهذا يدخل بالطعن في الأنساب. والشاهد هو قول والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد، الاستسقاء بالنجوم هو نسبة السقي أو مزيد مطر إلى النجوم الأنوار، وهذا هو الشاهد الذي ذكر الشيخ رحمه الله، أن هذه الأمور الجاهلية أنهم ينسبون ما رزقهم الله جل وعلا من المطر والخير إلى هذه النجوم، وطلنا بنوء كذا بنجم كذا بظهور كذا أو ما شابه ذلك، ولذلك لا ينسب هذا إلا لله تبارك وتعالى. حتى كره العلماء أن يقال والله جاء المطر بسبب المنخفض الجو الفلاني أو المرتفع الجو الفلاني أو المسير أو ما شابه ذلك، كل ذلك ما يدخل في هذا. فإنما يقال إنما مطرنا بفضل الله وبرحمة الله جل وعلا، لا رياح لا أقصد لا نجوم ولا غير ذلك، هذه تدخل في هذا على سبيل الكراهة. قال والنياحة على الميت، والنياحة هو رفع الصوت بالندب على الميت والصياح والعويل، وقول الناحية إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سبام خطران، خطران هذا للنفط هذا، وهذا أشد ما يكون اشتعالا، فيطلى بها جسدها والعياذ بالله حتى تزداد اشتعالا في نار جهنم ودرع من جرب والعياذ بالله. قال ولهما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قول الشيخ قول بالحديث صلى صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء من الليل، إثر سماء أي إثر مطر، وسمي مطر سماء لكونه يأتي من العلو من جهة السماء، فعلى إثر سماء على إثر مطر، أي صلى الصبح بعد أن أمطر الله جل وعلا الناس أو الصحابة بالليل. قال فلما انصرف، انصرف أي سلم صلاته، أي فلما سلم صلاته استقبل الناس، أقبل على الناس فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى سلم الصحابة أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوه كذا وكذا فذلك كافر بالكوكب أو كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله فذلك من قال مطرنا بنوه كذا وكذا قال فذلك كافر بي، هذا صريح في أن نسبة الأمطار إلى النجوم والأنواء كفر بالله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد سمى من نسب المطر إلى نوع القمر أنه كافر بالله تبارك وتعالى، وعلى صريح في أن هذا نوع من أنواع ماذا؟ الكفر، وهو كفر وهو نوعان. الأول أنه كفر أكبر إن اعتقدها أن هذه الأنواع والنجوم مؤثرة جالبة المطر بذاتها، فهذا كما ذكرنا اعتقاد رب مع الله وتعالى مؤثر مع الله. والنوع الثاني هو أن يعتقد أنها إيش؟ أنها سبب فقط نزول المطر، أن الله جل وعلا هو الذي أنزل المطر، فهذا هو الشرك الأصغر، وهو الذي قاله من قال من الصحابة رضي الله عنه. فالذين قالوا ذلك قالوا مطرنا بنوء كذا، ما قالوا أمطرنا نوء كذا. لو كان الحديث أمطرنا نوء كذا كان قد نسب المطر إليه وأنه هو الذي أمطر، ولكن قالوا مطرنا بنوء كذا. وقول مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا، والباء هنا في كل معانيها فاسدة كما قال العلماء. مطرنا بنوء كذا في كل معاني الباء يمكن محتملة فاسدة، فإنها إما أن تكون بالاستعانة مطرنا بنوء كذا مستعين بنوء كذا وهذا باطل، وإما أن تكون سببية أي مطرنا بسبب نوء كذا فهذا باطل وكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله جعل ذلك كفرا، وإما مصاحبة وهذا خطأ. مطرنا بنوء كذا إنها مطر صاحبها فهذا نوع أنواع الخطأ. فدل على أن قول مطرنا بنوء كذا بدل أن منهي عنه مطلقا على اختلاف أنواع المعاني الدالة عليه، وأنه لا يقال ذلك، ولا قال مطرنا بنوء كذا ولا بنجم كذا، وإنما الذي يقال في حال مطر النعمة مطرنا بفضل الله وبرحمة الله. ولذلك قوله مطرنا بفضل الله يدل على أن إضافة المطر إلى أنواع الكفر، ولو اعتقد أن الله هو المنزل. تأمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، أما قال الحديث قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر من الكوكب. يدل هنا قول مطرنا بفضل الله يدل على أن إضافة المطر إلى أنواع كفر، ولو اعتقد أن الله هو المنزل، لأنه لم ينقل أنه أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأما من قال إني أنا المنزل المطر. تأمل أن الله جل وعلا ما قال، ما جعل المؤمن هو الذي قال إني أنا المنزل المطر، من قال إني أنا المنزل، لا، جعل علامة الإيمان من قال مطرنا بفضل الله. فهذا إيش؟ هذا يدل على أن ما وقع في هؤلاء أو ما يقع في هؤلاء المشركون ليس أنهم ينسبون المطر إلى هذه النجوم، هم كانوا مشركون يعتقدون الله هو الذي أنزل المطر وأن الخير كله بيد الله تبارك وتعالى، لكنهم جعلوا تلك أسبابا. فالله جل وعلا قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، فجعل علام جعل المؤمن الذي قال بهذا اللفظ مطرنا بنا وكذا. ولو كان المراد أن المنهي عنه هو أنهم ينسبون المطر إلى هذه الأنواع لكان الحديث أن يقال فأما من قال إني أنا المنزل المطر، ما قال الله ذلك، لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو المنزل، وإنما كان الكلام على هذه اللفظة التي فيها إثبات سببية هذه الأنواع، لا أن المشركين كانوا يعتقدون بأن هذه الأنواع هي التي أمطرتهم، ما كان يعتقد. ولم يفت من خلق السماوات والأرض فيقول الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وجير لا يجار عليه فيقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول من الله. فهم ما كانوا ينكرون ذلك، وإنما الله جل وعلا أنكر قول مطرنا بنوء كذا، أي أنكر من أضاف المطر إلى الكوكب تسببا لا تأثيرا واستقلالا، فدل على أن هذا نوع من الكفر، فضلا عن أن يعتقد أنه إيش؟ أنه مستقل. إذن الحديث لا يدل على أن الكافر هو الذي يعتقد أن هذا النوع هي التي تمطر بذاته، لا، الحديث حكم بالكفر على من اعتقدها سببا، على من اعتقدها سببا، فالمشركون كانوا يقرون بأن الله هو الذي أنزل المطر. ويدل عليه أيضا كما ذكرنا قوله جل وعلا وإن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون من الله. فالقرآن بيّن بأن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الذي ينزل المطر، وما اعتقدوا في آلهتهم ولا في النجوم ولا في غيرها أنها تنزل المطر، لكن الذي ورد الحديث من أجله هو نسبة هذا الفار إلى هذا الكواكب تسببا، لا على أنها مؤثرة. فمن ظن بين الحديث إنما هو في نسبة الأمطار إلى هذه تأثيرا فهذا جاهل. كما نعتقد بأن الشرك لا يكون إلا في اعتقادي أنها مؤثرة، بل الشرك والكفر هنا إنما في اعتقادي أنها سبب. أما لو اعتقد أنها مؤثرة فهذا لا خلاف في كفره. وهذا الحديث فيه وجوب نسبة النعم إلى الله تبارك وتعالى والاعتراف بذلك والثناء عليه بها. فإن الله جل وعلا جعل المؤمن الذي يقول مطرنا بفضل الله، فهذا علامة الإيمان. معنى ذلك أنه مهما أنزل الله المطر لا تقول الله مطرنا بها المذنب الفلاني أو بالمنخفض الفلاني أو بكذا، ولكن مطرنا بفضل من؟ بفضل الله. هذا علامة الإيمان، وهذا الذي رضي الله تبارك وتعالى. قال ولهما أي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه أي معنى الحديث، وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فدل على هذه الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنما نزلت في نسبة هذه الأمطار إلى هذه الكواكب. وقول فلا أقسم مواقع النجوم لا هنا يقول العلماء زائدة في المبنى أو عفوا زائدة في المعنى لا في المبنى، أو زائدة في المبنى هذه أو عفوا لا يقال أنها زائدة، هي وإن كانت زائدة بمعنى أنه يصح المعنى بدونها لكنها تفيد معنى آخر. وإذا قال العلماء فلا أقسم مواقع النجوم أي معناها فأقسم مواقع النجوم، وقال بعض العلماء فلا أقسم لا تسمى صلة، يقول أن إيش أن وجودها وعدمها لا يؤثر المعنى، لا يعني أنها زائدة في القرآن، ليس القرآن شيء زائد، ولكن الزيادة في هذا القرآن هي وإن كانت تؤثر المعنى بمعنى يصح المعنى بدونها لكنها لها معنى زائد. بل قال بعض العلماء قول فلا أقسم أي فلا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية في هذه النجوم وتأثيرها، ثم أقسم الله جل وعلا بهذه النجوم وقيل بأنها صلة، فمعنى لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أن هذا التكذيب هو نسخة هذا المطر إلى أنواع والكواكب والنجوم وغيرها. قال المسألة الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، وهي ذكرها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، فهذه أمور الجاهلية المذمومة. قال المسألة الثانية ذكر الكفر في بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستسقاء بالنجوم ماذا؟ كفرا، كما في الحديث قال فذاك مؤمن بالكوكب كافر به، أو ذاك كافر به مؤمن بالكوكب، فجعل الله جل وعلا من نسب المطر الأنواء أنه كفر، أنه كفر بالله تبارك وتعالى. قال المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا على معتقد أهل السنة وجماعة أن الكفر على نوعين، كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر، فالكفر هنا كفر أصغر، يعني اعتقد بأن هذه الأنواع سبب للمطر لا أنها ترجع المطر بذاتها فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر اعتقادها سببا، هذا الأمر لم يثبت كونها سببا ولا مثال لتعلق والتفات القلب إليها، فهذا قد يطلق على بعض المعاصي أنها كفر وأن إدراد بها الكفر الأكبر كالحكم بغير ما أنزل الله والطعن في الأنساب وما شبه ذلك من هذه الأمور. ولذلك جاء في الحديث اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فجعلها كفر، وقال من انتسب لغير ميت فقد كفر، وما شاء في حرق سبب مسلم فسوق وقتال وكفر، فهذا يطلق به على كفر على سبيل التغليظ وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال المسألة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما أنزل الله جل وعلا النعمة بدل الشكر قسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر، من نسب النعمة إلى الله فذلك المؤمن، ومن نسب إلى هذه الأنواع والنجوم فذلك الكافر، فهكذا الله جل وعلا ينزل النعم ابتلاء واختبارا. وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فكما يبتلي الله جل وعلا الناس بالضراء فإنه يبتليهم بالسراء والنعمة. قال المسألة السادسة تفضل الإيمان في هذا الموضع، ما هو الإيمان؟ نسبة المطر إلى الله. من ينسب المطر والنعمة إلى الله فهذا كالمؤمن. قال التفضل الكفر في هذا الموضع وهو نسبة المطر إلى هذه النجوم والكواكب، أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال مسألة الثامنة التفضل لقول لقد صدق نوء كذا وكذا. يقول أن هذا اللفظ لقد صدق نوء كذا وكذا يدل على أن المشركين ما اعتقدوا في أن هذه الأنواع هي التي ترزقهم المطر، وإنما اعتقدوها سببا. فكانوا قالوا فلقد صدق نوء كذا وكذا، أي لما خرج نزل المطر، فصدق في كونه سببا في نزول ماذا؟ المطر. فهو يبين بين المشركين ومن عز جاهلين أنهم لا ينسبون المطر إلى هذه الكواكب على سبيل الاستقلال والتأثير، لا، وإنما على سبيل السببية. وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فضلا عن الثاني. قال مسألة التاسعة إخراج العالم للمتعلم للمسألة بالاستفهام عنها، لقول تدرون ماذا قال ربكم، تدرون ماذا قال إيش ربكم، فهذا نوع من التعليم يستفهم منهم حتى يشوقه من الجواب، هذا نوع من نوع التعليم. قال الشيخ مسألة العاشرة وعيد النائحة، وعيد النائحة أنها تلبس يوم القيامة عند الناس سربان وقطران ودرع من جرب حتى يزداد عذابها ويزداد لهبها، نسأل الله السلامة. ثم قال الشيخ رحمه الله الباب، أو ذكر الشيخ في الباب 31، قال باب قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشيخ رحمه الله هنا يشرع في هذا الباب وما يليه من الأبواب، يشرع في ذكر بعض العبادات القلبية العظيمة كالمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، فإن العبادات منها ما هو قلبي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ظاهر. فمن أجل العبادة القلبية الإخلاص واليقين والتوكل والخوف والمحبة والإنابة، ومن أجل العبادة البدنية الصلاة والصوم والجهاد والحج، والقولية الشهادتان والتسبيح والتكبير وما شابه ذلك. فالشيخ هنا يبدأ من هذا الباب ثم يذكر بعده أيضا أبواب فيما جاءت العبادة القلبية، وأن محض حق الله، وأن الشرك كما أن حق الله جل وعلا في العبادة الظاهرة والأقوال، فكذلك من حق الله جل وعلا العبادة القلبية، بل هي أجل وهي أصل هذه العبادات. وكل العبادات الظاهرة فإنها فرع عما يحصل في القلب، ولذلك يقول العلماء أن أصل الإيمان أي في القلب، وعنه تتفرع الأعمال. أصل الإيمان في القلب، فأول ما يقع التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به في القلب، وعن هذا القلب تسري أو يسري هذا الإيمان إلى الأعضاء، فتتأثر الجوارح فتعمل. وليس مراد أهل السنة كما ذكرنا أن أصل الإيمان في القلب أن الإنسان لا يكفر إلا بالقلب، هذا قول مرجع، وإنه مراد أن أصل الإيمان وعنه تفرع الأعمال هو في القلب، لا يمكن يظهر عمل صالح مقبول إلا وأصله في القلب. قد يكون عمل ظاهر موجودا لكن يكون منافق، أما المؤمن فلا بد أن يكون في قلبه إيمان. يقول الشيخ باب قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشيخ رحمه الله بدأ في هذا أو في هذه العبادات القلبية بدأ بالمحبة، وهي من أجل العبادات القلبية، بل هذه المحبة التي لله تبارك وتعالى هي أصل دين الإسلام، وكما قال العلماء عليه يدور قطب رحاها. يقول مقيم رحمه الله في النونية يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أحبة وذل، قال هذه العبادة، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فمدار العبادة كلها تدور حول المحبة، ولكن كما قيل هو قطب رحى العباد، ولولا محبة الله لما عبده العبد، فإن العبد إنما يعبده لوجود ذلك محبة الله جل وعلا في قلبه. فإن أعلى درجات المحبة هي العبودية، فالعابد محب، والتعبد آخر مراتب الحب. الحب كما قال العلماء 9 مراتب، أولها العلاقة ثم درجات والحب والتتيم آخر وأعلى درجات المحبة أقصاها. أعلى درجات المحبة هي العبودية. ولذلك فسر بعض السلف قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليحبون، أي حب العبادة لأنها أجل ذلك. فالتعبد هو آخر مراتب الحب، والعابد المحب لله جل وعلا، والمحبة هي المحرك لهذا البدن. لولا محبة الله ما تحركت الجوارح ولا نطقت الألسنة ولا مشى الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء أن المحبة تضع الإنسان على الطريق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال عندنا محبة رجاء وخوف، قال أما المحبة فتضع العابد على الطريق، طريق العبودية، والرجاء يحدوه ويرغبه ويقوده، والخوف يمنعه من الحياة عن هذا الطريق. فالذي يضعك على طريق العبودية وطريق الإسلام هو المحبة، وذلك فسرت العبادة في بعض الآيات بالمحبة. ومراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب ذكر المحبة التي هي محبة العبادة التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فإن المحبة المراد هنا هي محبة العبادة التي هي محض حق الله تبارك وتعالى، وهي لب هذا الدين ولب هذه العبودية محبة الله. فإن حب الله جل وعلا لا يشبه حب غيره، لا يشبه حب غيره، حب الله تبارك لا يشبه حب الأولاد ولا النساء ولا الأموال ولا الجاه ولا المناصب ولا شيء من ذلك. حب الله جل وعلا نوع آخر، حب أجل من ذلك. ولذلك ما من مسلم إلا في قلب محبة، ولو لم يكن في قلب محبة لما أسلم ولا ما عبد الله. ولذلك لو خير المسلم الصحيح حقيقي المسلم الذي ثبت الإسلام، لو خير بين الله ورسوله وبين أهل أولاده اختار الله ورسوله. فهذه المحبة في قلب كل مسلم وهي تتفاوت درجات. هذه المحبة محبة العبادة التي هي محبة العبادة التي لا تشبهها محبة الأهل والأولاد وما شابه ذلك، هذه محبة فيها تعظيم المحبوب. الآن حتى نعرف هذه محبة العبادة ما هي، هذه محبة فيها تعظيم للمحبوب وذل له ورغبة فيما عنده ورهبة منه. فهي ناشئة هذه المحبة عن معرفة الله تبارك وتعالى، عن معرفة ما لله جل وعلا من صفات الجمال والكمال والجلال والعظمة والسلطان، فهل تنشأ عن ذلك. ولذلك من أعظم ما يحرك المحبة في قلب العبد التأمل في صفات الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم أسباب رفعة الإيمان وزيادة حب الله جل وعلا. فهي محبة، محبة العبادة ناشئة عن معرفة الله جل وعلا ما لله من صفات الجلال والجمال والأبة والسلطان وما أنعم الله جل وعلا به على العباد. فإن الله جل وعلا يحب لأمور ثلاث، يحب لما له من الكمال المطلق، ولما له جل وعلا من الجمال، فكل الجمال من الله، فالله له التعظيم. ولذلك الناس يحبون الرجل العظيم ويحبون الرجل الجميل أو الشيء الجميل، فالله جل وعلا يحب لجماله جل وعلا ولجلاله وبهائه وعظمته، ويحب لعظمته وسلطانه وكماله المطلق، ويحب جل وعلا إنعامه، يحب إنعامه على العبد. قال جل وعلا ما بكم من نعمة فمن الله. قال وأسبغ عليكم، أي أكملها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل نعمة فهي من الله، الله جل وعلا يحب لذلك، يحب لما أنعم على العباد، ويحب لما له من الجمال والكمال تبارك وتعالى. وعن هذه الأمور تنشر المحبة، عن معرفة الله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله تنشر الذل والتعظيم وتنشر المحبة. ولذلك هذا هو أصل هذه المحبة، محبة العبادة بهذا تعرف. وليس هناك شيء يحب لذاته بحيث ليس وراءه مقصود إلا الله، وكل ما سوى الله فإنه يحب لغيره لذاته. أما الذي يحب لذاته بحيث يكون هو مراده المحبوب ومقصوده لا يقصد شيئا سواه هو الله جل وعلا، هو الذي يحب عباده، فهذا محض حق الله. فأنت تحب الصالحين لله، تطلب بذلك رضا الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه طلبا لرضا الله، لا لأن محمد بن عبد الله القرش، لكن لكون رسول الله، ولأن الإيمان مرتبط به، ولما حباه الله من الصفات الجميلة جدا. لكن هذه المحبة كلها تعود إلى محبة الله، فالله جل وعلا هو الذي يحب لذاته جل وعلا، فلا يطلب أحد غيره، فيكون هو غاية مراد المحبوب أو غاية مراد المحب. وكل محبة متعلقة به فهي محبوبة لله، كل محبة ناشئة عن محبة الله المتفرعة عنها فهي محبوبة لله جل وعلا، كمحبة عبادة الله محبوبة لله، محبة أولياء الله، محبة رسل الله، أن تحب ما لا تحبه إلا لله وما شابه، كل ذلك فرع عن محبة الله. فكل ما تفرع عن محبة الله فهو محبوب له. فأنت فكونك تحب الشخص لا تحب الله فمحبوب لله، كونك تحب المؤمنين محبوب لله، كونك تحب الصلاة والعبادة والطاعة هذا محبوب لله، كونك تحب الأنبياء والمرسلين هذا محبوب لله. لماذا؟ لأنه فرع عن محبة الله. فكل ما تفرع عن محبة الله فهو محبوب له تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه روضة المحبين، تكلم عن هذه الأخبار وهذه الحقائق بشيء من التفصيل. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله، أو ذكر الله جل وعلا فيها شرك المشركين، وذكر نوع من نوع الشرك، مشرك المشركين، وهو شرك المحبة. ذكر الله نوع من نوع شرك المشركين وهو شرك المحبة، وهو أنهم سووا بين الله جل وعلا وبين الأنداد في المحبة، فأحبوا الأنداد كما يحبون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من الله أندادا نظراء آلهة أنداد، قال يحبونهم كحب الله، أي أحبوا هذه الأنداد وهذه الطواغيت وهذه الآلهة كحب الله، فسووا وأشركوا في محبة الله تبارك وتعالى غيره. وهذه المحبة يجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بها وحده ولا شريك له، لأن هذه المحبة محبة العبادة محض حق الله تبارك وتعالى. وهذه هي التسوية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا بين الله وبين خلقه والآلهة في الرزق والإعطاء والمنع، الله ذكر بأنه لن سد من خلق السماوات والأرض يقولنا الله، وإنما سووا بين الله وبين هذه الآلهة في الحب والخوف والرجاء. فهذه التسوية، هذه التسوية. ولذلك ذكر الله جل وعلا بأن المؤمنين يخلصون الله تبارك وتعالى في هذه المحبة، فجعل شرك المشركين لأنهم صرفوا هذه المحبة لغير الله، فسوى بين الله وبين هذه المخلوقات في محبة الله التي محض حق الله. ثم ذكر المؤمنين وأنهم محضوا وأخلصوا محبة الله، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، فإن محبة الله في قلوب المؤمنين أعظم من محبة المشركين لأندادهم. ففي الآية بيان أن الحب خالص حق الله تبارك وتعالى، محبة العبادة، وأن المشركين وقعوا بذلك الشرك لأنهم سووا بين الله وبين هذه الآلهة في المحبة التي يجب أن تكون محض حق الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن الشرك أربعة، ذكر منهم شرك المحبة، وذكر الشرك ذكره الله، والله جل وعلا ذكر أنواع من الشرك، منها هذا الشرك، شرك المحبة. ولذلك هذه المحبة التي محبة الشركية يسميها العلماء بالمحبة مع الله، يقول: هناك محبة الله وهي محض حق الله التي لا يجب أن تصرف إلا لله، وهي محبة العبادة مع الذل والخضوع والتعظيم والاستكانة الناشئ عن معرفة الله جل وعلا وصفاته وما شابه ذلك، وهناك محبة شركية وهي المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من دون الله تبارك وتعالى. قال وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه آية فيها ذكر المحبة المتعلقة بمحبة الله تبارك وتعالى والمتفرعة عنها بحيث لا تتخلف. هذه الآية فيها ذكر محبة متعلقة بمحبة الله جل وعلا والمتفرع عن محبة الله جل وعلا التي لا تتخلف عنها. ولذلك كلما كان العبد أعظم حبا لله كان أعظم لما يحب الله، لما يحب الله تبارك وتعالى ولمرضات الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر الله جل وعلا وتوعل أناسا يقدمون محبة أمور من الدنيا على محبة الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إذا جاءت الجهاد كسبت ونقصت ومسافر ترضونها تخشون من التلف إذا ذهبتم الجهاد أحب إليكم، هذه الأمور الثمانية، من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فدل على أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله فإنه متوعد بالعذاب. فتوعد الله جل وعلا من قدم محبة هذه الأشياء على محبته تبارك وتعالى، محبة رسوله ومحبة دينه وشرعه، فآلت به هذه المحبة المذمومة إلى أن ترك ما أمره الله وفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى وقدم المفضول على الفاضل. وهذا حال والعياذ بالله حال كثير من الناس يؤثر دنياه على دينه لأجل التجارة يفرض فيما أمر الله، قطعت الأرحام، انتهكت الأعراض، وفعلت الفواحش، وانتهكت حرمات الله، وتركت أوامر الله، وهجرت المساجد، كل ذلك لجهاد الدنيا، إما لمال، وإما لجاه، وإما لمنصب، وإما لزوجة، وإما لولد، وما شابه ذلك من الأمور التي فتنت الناس. فهؤلاء والعياذ بالله الذي يفعل ذلك من هؤلاء مستحقون الوعيد متوعدون. والمؤمن الذي يعرف الله جل وعلا حق المعرفة لا يقدم شيئا لمحبة الله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما رسخت هذه المحبة في قلوبهم آثروا الله جل وعلا ومرضات الله جل وعلا على كل شيء، فتركوا الأهل والأوطان وهاجروا في سبيل الله. ومنهم من كان غني كموسى بن عمير وغيره مترفون أغنياء تركوا ذلك كله طلبا في رضا الله تبارك وتعالى، ذهبوا لديار وبلاد غير بلادهم طلبا في رضا الله، هاجروا الحبشة مرتين ثم هاجروا المدينة وجاهدوا في سبيله وتركوا وبذلوا الغالي والنفيس في مرضات الله جل وعلا. فماذا كانت عاقبتهم؟ أعلى الله شأنهم وأسكنهم تلك الجنان، فلا نزال ترضى عنهم على مر السنين والعصور رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم أجمعين. فهذه عقبة، هذه العاقبة، وهذا هو آثر محبة الله وتقديم محبة الله تبارك وتعالى. وأما من آثر الدنيا على الآخرة وآثر محبهم على محبة الله جل وعلا وعلى أمر الله جل وعلا فهذه والعياذ بالله لاحقهم الذم في الدنيا مع ما سيقابلون من العذاب والوعيد في الآخرة. ولذلك علامة محبة الله جل وعلا هي اتباعه وطاعته وطاعة رسوله. وقد اختبر الله جل وعلا الناس وأنزل ما يدل على ذلك، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه فرحت كل مبتدعة وفرحت كل من يجب محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يقول الحسن البصري ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أنت، القضية ليس أن تحب، القضية أن تحب. الصوفية والرافضة يحبون الله، حتى الجميع يحبون الله، لكن هل يحبهم الله وهم على شرك وضلال؟ لا. وهكذا أهل الضلال، فليس قضية أن تحب أنت وأنا أحب الله، القضية هل يحبك الله ولا ما يحبك. الخارج يحبون الله والله لا يحبه. ويقول كنتم تحبون الله، تزعمون هذه الدعوة تقول تحبون الله، فأثبتوا ذلك، فإن علامة محبة الاتباع قال فاتبعوني. وتكون عاقبة اتباعه أن يحببكم الله، وهذا هو الأعظم، أن يحبك الله. نعم، نكمل عن هذا إن شاء الله. الله أعلم. السلام عليكم. يقول الشيخ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين. قوله لا يؤمن فيه نفي للإيمان الواجب، وليس نفي أصل الإيمان، بل نفي الإيمان الواجب. والعلماء يقولون أن نفي الشيء لترك شيء منه لا يكون هذا إلا واجبا، لا يمكن أن ينفى الشيء الكمال مطلق، وإنما ينفى لترك واجب فيه. فهنا لا يؤمن أحدكم به نفي الإيمان واجب، أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به الذمة ويستحق به دخول الجنة سالما حتى يحقق هذا الأمر، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده، أو حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فمتى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، حينئذ يحصل له الإيمان الواجب. فإن ترك ذلك فقد ترك أمرا واجبا. وعلامة ذلك، علامة وجود هذه المحبة وإيثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، علامتها أنك تقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة النفس والشيطان وطاعة الأهل، فلا تقدم على رضا الله ورضا رسوله شيء آخر. فإن تعارض مصلحة الأهل أو المال أو الجاه وأمر الله وأمر رسوله قدمت أمر الله وأمر رسوله، هذه علامة. أما من ترى يقدم أمره وما يهواه على أمر رسول الله فهذا لم يحقق هذا. وهذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فرع عن محبة الله، لأنها محبة في الله ومحبة لله. هذه محبة في الله ولله، نحبه لله ونحبه في الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد من حلاوة الإيمان حتى إلى آخر أو إلى آخره. هذا الحديث أولا فيه إثبات حلاوة للإيمان، وهذه الحلاوة غير الطعم. طعم الإيمان يذوقه كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحلاوة فهو زائد، وهذا لا يذوقه للخلص من المؤمنين. وفي الحديث ذكر المحبة التي هي محبة لله وفي الله، التي هي تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، وأنها عبادة وقربة. إذا كانت محبة لله وفي الله قربة وعبادة عظيمة جدا، فكيف محبة الله تبارك وتعالى لذاته جل وعلا؟ فقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه علامة أن يقدم ويؤثر رضا الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سوى ذلك من محاب النفس وشهواتها. قال: وعن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية بمعنى المحبة والنصرة، أما ولاية رضي الملك والسيادة. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا كلام عظيم ونفيس من عباس رضي الله عنهما. في هذا الأثر فيه إثبات المحبة في الله والمعاداة في الله، وأن الحب في الله والمعاداة في الله من أجل مقامات الإيمان، وأن الرجل لا ينال محبة الله ولا يكون وليا لله حتى يحقق الولاء للمؤمن والمحبة في ذلك والبراء من الكافر والمعاداة في ذلك. وهذا يوجب الاعتناء بأمر القلوب. وتم القول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي لا يختلس بصلاته وصيامه حتى يحقق الولاء والبراء، أن يوالي المؤمنين وأن يحبهم، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن تكون محبته لخلقه للمؤمنين بحسب إيمانه، فتزداد حبه لمن كان أقوى على الله. وكذلك يعادي في الله، يعادي الكافر المشرك معاداة تامة، ويعادي العاصي ويعادي المبتدع، فكل من هؤلاء له نصيب. أما المعاداة التامة والبراءة التامة فهذه من المشرك، وأما من كان في دار الإسلام من أهل البدع أو المعاصي فهذه لهم من البراء بقدر ما عنده من المعصية وما عنده من البدع، فلهم نصيب. فهذا من أجل مقامات الإيمان، وهذا يدل على أهمية هذه العقيدة، لأن اليوم أصبح الناس يقيسون عبادة الرجل بماذا؟ بالصلاة والصوم، الله وشهر فلان صواب قواب، وهذا إيش؟ لا يحب في الله ولا يبغض في الله، ويوالي أهل البدع ويجالسهم ويصاحبهم ويذهب معهم يمنة ويسرة، أي محبة هذه؟ تأمل القول، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي في كونك تحب في الله وتبغض في الله، هذا الأمر ثقر الإيمان. فهدل على ماذا؟ على أن هذه غير لا بد تكون. فمن ادعى بأنه محب لله تبارك وتعالى لكثرة صيامه وصيامه ثم لا تجده يغار على حرمة الله، ولا يغضب من أهل البدع أو يسعى في الرد عليهم أو يحث من يرد عليهم ولا يبغضهم في الله، بل يا جماعة اتركونا هذه الأشياء تكسر القلب، اتركونا تآخى واتركونا يا الله، هذا في الحقيقة يدل على نقص إيمانه وأنه جاهل بهذا الأمر، لأنه يظن أن الولاية والمحبة إنما تكون بكثرة الصلاة والصيام، هذا خطأ كبير جدا. ولذلك تجد الإنسان كلما زاد حبا لله كلما زاد غيرة على التوحيد والسنة. وأبغض الناس إليه الذين يضلون في التوحيد كالمشركين وفي السنة أهل البدع، هؤلاء أبغض الناس إليه، المشركون ولا أهل البدع، فلا تجد في قلبي هواء، وهكذا حال أهل السنة والجماعة، ما كان في قلبي محبة وموالاة للبدع أبدا، وإنما يكون في قلبي البغض. قد الإنسان قد لا يظهر أحيانا شيء من ذلك، إما بضعف أو ما شاء أو لمصلحة أخرى، لكن يكون في قلب البغض لهؤلاء والرد عليهم والنكير عليهم. لا يمكن يكون الرجل محبا لله إلا في هذا. اليوم بعض الناس يوم اختلط الحابل بالنابل، من قول ابن عباس يقول: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجد على أهل شيء، هذا فيه تغير الزمن. إذا كان ابن عباس يقول عن زمن يقول أن أصبحت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وهو بزمن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف من اليوم؟ نسأل الله السلامة. فالشاهد أن المؤاخاة يجب أن تكون لله، فتؤاخي الرجل لأنه أطوع لله، وهكذا علاقاتك والصداقات كلها بنيت على هذا. كل يوم بعض الناس يوالي الكفار ويحب الكفار ويؤاخيهم ويمدحهم ويثني عليهم ويكرمهم أكثر ما يكرم المسلم. تجد أتى الكافر بش وهش في وجهه واستقبله ورحب فيه وعمل، وإلى أتى المسلم كشر الوجه. هذا يعني العلامة السيئة جدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تقطعت بهم الأسباب، أي أهل النار، قال ابن عباس المودة، أي تقطعت بهم الأسباب التي كانوا يتعلقون بها، أي كان عندهم أسباب يتعلقون بها المشركون يظنون أنها تنجيهم من عذاب الله. ومن هذه الأسباب المحبة التي كانت في قلوبهم لهذه الأنداد الآلهة، فهم حبوا الأنداد والآلهة تعبدون من دون الله جل وعلا، وظنوا أن هذه المحبة تكون شفيعة لهم يوم القيامة، فهذه تقطع يوم القيامة. فيأتي المشرك وقد ظن أنه تنجي هذه المحبة وأن هذا الند وهذا الإله يشفع له من دون الله أو عند الله، وإذا بها قد تقطعت. وهذا على حال أهل الشرك. في هذه الآية بيان أن ما كان عليه للشرك من محبة الأنداد التي هي محض حق الله، وأنها لا تنفع يوم القيامة لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل تفسير آية البقرة قد مرت، وتفسير البراء أيضا. مسألة الثالثة قال وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وهذا يخرج من قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مال من والده ولدي والناس أجمعين. قال المسألة الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي قول لا يؤمن أحدكم حتى لا يدل على نفي أصل الإيمان، بل يدل على نفي الإيمان الواجب. والإيمان ثلاث مرات، أصل الإيمان وهو لا يصح الإيمان إلا به، والإيمان الواجب وفعل الواجبات وترك المحظورات، والإيمان المستحب وهو تكميل ذلك بترك المكروهات وفعل المستحب. فهو لا يؤمن أي ترك الإيمان الواجب بحيث أنه يستحق العقوبة وهو معرض المذمة. ويدل عليه قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر الشيخ الحديث بعده وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال مسألة الرابعة نفي الإيمان. طيب مسألة الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها. طبعا قوله ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دل على أنه إذا لم يوجد ذلك المفقود ما هو؟ هل مفقود الإيمان ولا الحلاوة؟ قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، هذا قلنا أنه يدل على نفي ماذا؟ أصل الإيمان؟ نقول لا، الإيمان واجب. يدل عليه أن في الحديث الذي بعده قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أن فقد هذه تفقد الحلاوة ولا تفقد أصل الإيمان. قال المسألة الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه كما ذكرنا زائد على الطاعة، يجدها من حقق ما أمره أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله أي محبة الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهذه لأنها فرع عن محبة الله تبارك وتعالى، فرع عن محبة الله، وأن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب لما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا مراده ما ذكر ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هذه أربع أمور، أربع أمور هذه أعمال القلوب. يقول لا تنال ولاية الله كما قال ابن عباس إلا بها، لا تنال محبة الله إلا بها، ولا يطعم الإيمان العبد إلا بها، لأن هذه فرع عن محبة الله. فمن أحب الله فمن لوازم محبة الله أنه يحب أحباب الله ويبغض أعداء الله. يعني كيف تزعم أنك تحب الله وأنت تحب عدوه؟ لو أتى إنسان ويعلم أن لأبيه عدوا يسب أباه ويغلط عليه وربما فعل به لفاعل، ويقول الله أنا أحب والدي وأحب عدو والدي، ما يستطيع. إن كنت تزعم محبة والدك فستحب أحبابه وتبغض أعداءه، فكيف يقول الإنسان أنا أحب الله ويحب من يسب الله؟ النصارى واليهود الذين يؤذون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، قال الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم يدعي لي ولدا، وقال يسب ابن آدم أخر يدعي لي ولدا. فلا شك أن هذا لا يمكن، لا يقتنع. فمن لوازم محبة الله أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعاد في الله، فكلما كملت محبة الله في قلبك تحقق فيك ذلك، ولن تنال محبة الله إلا بذلك. فأهل البدع لهم نصيب من المعاداة، وأهل الشرك لهم معاداة تامة. قال مثلا السابع فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، لما أخبر ابن عباس بأن عامة مؤاخاة الناس أصبحت على أمر الدنيا وعلى محبتها، فقد غلب حب الدنيا على حب الله جل وعلا رسوله، فاقتحم الناس ما حرم الله. المسألة الثامنة تفسير وتقطع فيهم الأسباب، أي أن ابن عباس فسر بالمودة الشركية، أي تقطع بهم تلك المودة التي ظنوا أنها تنفعهم لهذه الأنداد، ظنوا أن محبتهم للأنداد تنفعهم يوم القيامة. المسألة العاشرة قال أو التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذا مأخوذ من قوله ومن الناس من يتخذ الله أنداد يحبونهم كحب الله، قال الله يحبونهم كحب الله، ما قال يحبون الأنداد ولا يحبون الله، أثبت محبة، أثبت المشركين يحبون الله والأنداد وجعل ذلك شركا، فدل على المشركين يحبون الله لكنهم جمعوا وأشركوا بالله في هذه المحبة. فاليوم الصوفية والرافضة والبدع والشرك تجد محب لله يحب ويصوم ويصلي ويتصدق، والصوفي تجد يذكر الله ويتحج ويحب الله، لكن أنت هل تنفعه ويقول مدد يا بدوي، مدد يا فلان، يا حسين، يا عباس، ما تنفع. هذه محبته هؤلاء الصوفية والمشركين كمحبة المشركين التي ذكر الله، يحبون الله ويعظمون الله لكنهم جعلوا يعظموا غير الله مع الله وأحبوا الأنداد مع الله، فأشرقوا في هذه المحبة التي يجب أن تكون محض حق الله. فليس قضية أن تحب فلان يحب الله ولا على أصل عبادة، قضية أن يوحد الله وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والسنة. قال مسألة العاشرة الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دين. ثمانية ما هي؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بالوعيد وبالعقاب عليه. فهذه الثمانية متوعد من قدمها قدم محبة على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال مسألة الحادي عشر من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، قال يحبونهم كحب الله، ومن أحب غير الله المحبة التي لا تكون إلا لله ولو أحب الله فهو مشرك ولو أحب الله، لأن هذه يجب أن تكون محض حق الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة وهي محبة الفطرية الطبيعية، فهذه لا تناقض بينها وبين محبة في الله، كمن يحب زوجته وأولاده ويحب الرجل الطعام والشراب، ولذلك لا ليس هناك تعارض بين الأمر ببغض الكافرين واليهود والنصارى وأن هذا من أوثق ورع الإيمان وأنه لا يؤمن أحدكم مؤمن حتى يبغض اليهود والنصارى، مع أن الله أباح الزواج من النصرانية واليهودية، نقول لا تعارض، لأنك تبغضها في الله لكون كفرها وشركها بالله جل وعلا، وتحبها محبة طبيعية فطرية محبة الشهوة، أي محبة الشهوة التي تكون في قلب الزوج لزوجته. الزوج إذا تزوج نصرانية فإنه يحبها حب الشهوة، هذا أمر طبيعي، أو يحب الإنسان ولده المشرك أو والده المشرك في قلب محبة لولده المشرك، هذا لا يناقض كونه يعادي أو يبغض والده في قلبه لكفره، فهذا أمر آخر، لأن هذه محبة فطرية جبلية لا تعارض بينها وبين محبة في الله التي فرع من محبة الله. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. طبعا نذكر الأخوة أن غدا إن شاء الله الثلاثاء اللقاء العلمي الثاني في نفس المكان، غدا إن شاء الله بعد المغرب اللقاء الثاني في الاستراحة. جزاكم الله خير، والله أعلم.